بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالشرح موصول بحول الله جل وعلا وقوته مع متن المبهر في أصول الدين. انتهينا في اللقاء الماضي من شرح المقدمة، فوقفنا عند الأصل الأول، فأيكم يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم بارك لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف حفظه الله ووفقه: أولا أصول الدين. أصل الدين هما الإيمان والإسلام، فنؤمن بالله جل وعلا ونقر بأنه لا معبود حق إلا هو، وأنه وحده المتفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، خالق كل شيء، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، لم يزل عليما قويا حيا سميعا بصيرا حكيما، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأحد الصمد، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أحد أحسن حكما منه سبحانه، هو الذي يشرع لعباده، وأنه جل وعلا المدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته المثلى التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، حسب. بدأ المؤلف بالكلام على أصل الدين الأول الذي هو الإيمان، والكلام على أصلي الدين اللذين هما الإيمان والإسلام جاء في حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل الذي تعرفونه، فسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأركان الإيمان، هذه الأركان هي عقيدة المسلمين، هي عقيدة المسلمين. والفرق بين الإيمان والإسلام أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمع كل من الإسلام والإيمان، وإذا افترق كل منهما كان كل منهما بمعنى آخر، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني بالإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان، قال: من ضمنه أن تؤتي من المغنم الخمس، فدل ذلك على أن الإيمان حين أطلق أريد به شيء من العمل الظاهر. فكل من الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني كل منهما يأتي بمعنى آخر، وإذا اجتمع يكون كل منهما مختصا بمعنى، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة. الإيمان في اللغة، أولا الإيمان، الإيمان في اللغة مرد هذه المادة التي هي الهمزة مع الميم مع النون إلى أصلين. الأصل الأول الأمن الذي هو ضد الخيانة، الأصل الأول الأمن الذي ضده الخيانة. والأصل الثاني أو الأصل الثاني التصديق، الأصل الثاني التصديق. أيهما أقرب للمعنى الشرعي؟ التصديق. ولذلك قال بعض أهل العلم الإيمان بالشرع هو التصديق، وهذا خطأ. الإيمان بالشرع ليس التصديق، وإنما يزيد على التصديق كما سيأتينا إن شاء الله، هذا مجرد مقدمة. ويمكن أن يقال بأن هذه المادة التي هي الأمن المعنى أو معناها يرجع إلى القرار، لأن الشيء القار يكون آمنا، الشيء القار يكون آمنا. فيمكن أن نقول معنى الإيمان في اللغة الإقرار، يمكن أن نقول لأن معنى الإيمان في اللغة الإقرار، لكن هذا ليس مشهورا. عامة علماء اللغة على أن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن لو قيل بأنه الإقرار لم يكن بعيدا، وهذا بيناه قبل ذلك بتوسع فلا داعي من الإعادة. على كل هذا من باب اللغة. أما في الشرع فالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أولا الإيمان كما سيأتينا قول وعمل، قول وعمل، القول قولان والعمل عملان، وهذا سيأتينا بعد قليل إما في هذا الدرس أو في الدرس المقبل تفصيله بحول الله جل وعلا. طيب، الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، لأنه قال أن تؤمن بالله، إذا الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله جل وعلا. فالإيمان بالشرع ليس التصديق فقط، وإنما المراد به الإقرار، لأنه لو صدق أحد بقلبه لكنه لم ينقد بجوارحه وبلسانه فإنه لا يكون مؤمنا، وإن ادعى أنه مصدق، لأن الإيمان في الشرع ليس التصديق فقط، ليس التصديق فقط. ونحن قلنا بأن هذا الشرح هو للمبتدئين ولمن لا يعرف شيئا عن عقائد الأمة الإسلامية، بمعنى معه ما ولد عليه من الفطرة، ربما تكون كما هي وربما تكون تلوثت. فهذا الشرح سنجعله سهلا بحول الله جل وعلا، ولن نطيل إلا في بعض المواضيع فقط من باب التبيين، لكن لن نتوسع. قال المؤلف: فنؤمن بالله جل وعلا، هو إفراد الله جل وعلا بالربوبية وبالإلهية وبالأسماء والصفات، بمعنى أن تفرد الله جل وعلا بألوهيته وبربوبيته، وبأن له سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات مثلى، فلا تصرف شيئا من هذا إلا لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، الإيمان بألوهية الله جل وعلا أن تقر بأنه لا معبود حق إلا هو، وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد تدل على معنى لا معبود حق إلا الله بدلالة المطابقة. أنواع الدلالات كثيرة، ست، واضح؟ الدلالة هنا المراد بها دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، هذه تسمى بدلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما وافقه تدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وإن لزم فهو التزام إن بعقل الالتزام، بمعنى أن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، فإن دلت على جزئه كانت دلالة تضمن، فإن لم تدل لا عليه ولا على جزئه بل دلت على لازم على معنى آخر بلازم عقلي بينه وبين المعنى الموضوع له مناسبة، فحينئذ نقول هذه دلالة التزام. وإلا شرحناه في السلم لمن لم يكن لم يحضر منكم معنا، شرحناه في السلم بشيء من التوسع. طيب، دلالة كلمة التوحيد على معنى لا إله إلا الله، دلالة كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله على معنى لا معبود حق إلا الله، هذه دلالة مطابقة، بمعنى أن هذا المعنى هو الذي من أجله وضع هذا اللفظ، فهمتم؟ فهو المعنى الموضوع له هذا اللفظ. طيب، إذن ظاهر الكلام أن كلمة التوحيد لا تدل على أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. هل هذا مراد؟ نحن قلنا كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله تدل على معنى لا معبود حق إلا الله. فأين لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله؟ أين أفعال الله التي هي الربوبية؟ نقول كلمة التوحيد تدل على معنى لا معبود حق إلا الله بدلالة مطابقة. وتوحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الإلهية أو الألوهية يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى أن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب، وتوحيد القصد والطلب يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، فهمتم؟ هذا هو هذه أنواع الدلالة الثلاث في كلمة التوحيد. فنقول مرة ثانية، كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله تدل على معنى لا معبود حق إلا الله بدلالة مطابقة. فقولنا لا معبود حق إلا الله هذا توحيد العبادة، إذن معنى ذلك أن الرسل جاءوا من أجل هذا الغرض، من أجل عبادة الله جل وعلا والكفر بما يعبد من دون الله، صح؟ وهذا سيأتينا أيضا إن شاء الله بتوسع. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، حينئذ هل جاء الرسل بتوحيد الربوبية؟ نقول هو من ضمن توحيد القصد والطلب، واضح؟ لكن لأن المشركين لم يكن لهم شرك في الربوبية إلا أقل القليل، إلا أقل القليل، بمعنى أن عامة الشرك وقع منهم في العبادة، عامة الشرك وقع منهم في العبادة، وقل أن يشرك أحد منهم في أفعال الله جل وعلا، فكانوا يعلمون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يعرفون أن ثم عزة لله وحكما لله جل وعلا. والآيات في ذلك كثيرة ستأتينا، ليس هذا موضع بسط هذا الكلام، فنحن نريد في هذا الموضع أن نقرر أن كلمة التوحيد تدل على معنى لا معبود حق إلا الله، ولذلك بدأ المؤلف بذلك. لماذا؟ لأن هذه هي دعوة الرسل، هذه هي دعوة الأنبياء والرسل، وأنه وحده. ثم سن المؤلف بتوحيد المعرفة والإثبات أو بتوحيد الربوبية، قال وأنه وحده المتفرد بالخلق. عامة المتقدمين كانوا يقسمون التوحيد إلى قسمين، قسم يقال له المعرفة والإثبات، والقسم الآخر القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمن الربوبية يعني أفعال الله جل وعلا وأسماءه وصفاته، لأن صفات الله جل وعلا هي منها ما يكون بأفعال الله سبحانه وتعالى، أي ما يتعلق بمشيئته وقدرته كما سيأتينا إن شاء الله. فحينئذ دخل هذا تحت باب واحد. والشق الثاني الذي هو توحيد القصد والطلب، الذي هو توحيد العبادة، الذي هو توحيد العبادة، وقيل له القصد والطلب لأنه يكون بتوجه العبد إلى الله جل وعلا. قال: وأنه وحده المتفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإمادة، خالق كل شيء، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، لم يزل عليما قويا حيا سميعا بصيرا حكيما. أراد المؤلف من هذه الأسماء وما تتضمنه من صفات، أراد أن يذكر شيئا من أفعال الله جل وعلا التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك ساق جملة من الأفعال، فهمتم المناسبة؟ هذا وقع بعد بيان معنى كلمة التوحيد، ليبين المؤلف أن توحيد القصد والطلب يتضمن توحيد المعرفة والإثبات. قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأحد الصمد الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أحد أحسن حكما منه سبحانه. هذه كلها جملة من أفعال الله جل وعلا. الأصل أن نشرح فعلا وأن نأتي بالأجلة على كل فعل من الأفعال، لكن هذا يجعل الشرح طويلا جدا، ونحن قلنا بأن هذا الشرح الغرض منه أن نأخذ جملة العقيدة صافية بعيدة عن الخلاف والنزاع، فهذا شرح ميسر. ثم بعد ذلك إن قدر الله جل وعلا يمكن أن نعيده بشرح موسع أو نأخذ شرحا أوسع منه. قال: هو الذي يشرع لعباده، ووحده سبحانه وتعالى الذي يشرع لعباده، وأنه جل وعلا المدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته المثلى، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يدعى بأسمائه الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بمعنى أن من علامة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. ونحن إذا قلنا أهل السنة فالمراد أن هذه عقيدة المسلمين التي ينبغي أن يكون عليها جميع المسلمين. وموصوف بصفاته المثلى التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فصفات الله جل وعلا نحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ونؤمن به، نؤمن بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ثم شرع المؤلف في ذكر جملة من الصفات، من صفات الأفعال، ثم شرع المؤلف في سرد وذكر جملة من صفات الأفعال. قال: فعال لما يريد. هذه إشارة من المؤلف للخلاف الواقع بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع في نفي أفعال الله جل وعلا. فقال: فعال لما يريد. فعال لما يريد، أين ذكرت هذه؟ في القرآن صح؟ أم جاء بها المؤلف من عندي؟ فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك فإذا آمنت لهذا، يعني إذا آمنت بأن الله جل وعلا فعال لما يريد وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإذا سمعت أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفة ما، فإياك أن تقول، فإياك أن تعطل، أو إياك أن تحرف معنى هذه الصفة. لماذا؟ أولا لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الأمر الثاني أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. فقال المؤلف: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس أشجار جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، يداه مبسوطتان كلتاهما يمين. المؤلف هنا أراد أن يشير إلى صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات الخبرية التي ضابطها أنها إذا لم تأتي فإننا يعني إذا لم يأتي بها الخبر فإننا لا نثبتها، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أن له يدا، أن له يدين، أنه خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيديه، كما قال سبحانه وتعالى: أسجد لما خلقت بيدي، كتب التوراة بيدي، كما في حديث قال: إن الله كتب التوراة بيدي وغرس أشجار جنة عدن بيدي. وهذا مقصود حتى نأخذ العقيدة بعيدة عن الكلام والفلسفة، لأن المخالفين لأهل السنة لم يعتمدوا في خلافهم على شيء من القرآن. فالخلاف الفقهي يختلف، الخلاف العقلي يختلف عن الخلاف الفقهي، لأن الخلاف الفقهي مبني على نظر واستدلال في نصوص الوحيين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران. أما في أصول الدين فالخطأ مذموم بحال، بكل حال. ولذلك أجمع في الطوائف، سواء أهل السنة أو المخالفين أو المخالفون لأهل السنة، أن الخلاف في أصول الدين لا يقبل. يعني لا يقال مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، لا، يقال حق وباطل، سنة وبدعة، إيمان وكفر، فهمتم، هدى وضلال، إلى غير ذلك. وهذا لا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه. وإلا فلماذا يضلل أو تضلل كل طائفة الأخرى، فهمتم؟ فإلى أن جاء الجهمية لم يكن ثم خلاف في مسائل الصفات بين علماء السلف، يعني لم يظهر لنا، بخلاف بعض مسائل العقيدة كالقدر وغير ذلك، كالخروج كبدعة تكفير المسلمين إلى غير ذلك، هذا ظهر ابتداء في عصر الصحابة. أما الخلاف في مسائل الصفات لم يكن في عصر الصحابة، بمعنى أنه انقضى عصر الصحابة ولم يظهر لنا أن أحدا خالف في صفات الله جل وعلا، إلى أن جاءت الجهمية وقالوا مقالتهم الخبيثة في صفات الله جل وعلا، ولم يعتمدوا في هذه المقالة على شيء من القرآن. وهذا بقولهم وباعترافهم، يعني نحن لم نتجنى عليهم. فأنت لو قلت لجهميين: لماذا لا تثبت الأسماء ولا الصفات؟ فهو يثبت ذاتا لا وجود لها إلا في الذهن فقط. فلو قلت له: لماذا لا تثبت، لماذا تعطل، لا يقول لك بأنه نظر في القرآن فوجد ما يقوي ما ذهب إليه، وإنما هو احتج على ذلك بشبه عقلية. ثم بعد ذلك نشأت المعتزلة فدللت على ما قال به الجهمية وتوسعت في الاستدلال، ولهم دليل يسمى بدليل الأعراض. هل تحسنون شيئا من المنطق والجدل والكلام أو لا؟ لا؟ طيب، باختصار المعتزلة لهم بعض الأدلة أو بعض الشبهات العقلية التي بعد ذلك ظنوا أنها أدلة، ومنشأ هذا أنهم أرادوا أن يردوا على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم، أنتم تسمعون عن الفلاسفة، الفلاسفة يقولون بأن العالم قديم مع الله جل وعلا، وهذا معناه أن الله جل وعلا لم يخلق العالم وإنما موجود بقدم الله، وهذا كفر محض، هذا كفر محض. فأراد أن يرد المعتزلة ونظارهم على الجهم على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فاحتجوا على ذلك بدليل عقلي، ومعنى ذلك أن العالم لأنه متغير، فحينئذ لما كانت هذه العلة التي من أجلها قالوا بحدوث العالم أنه تتوارد عليه الأعراض وإنه لا يستقر على حال، بمعنى تتوارد عليه المعاني والصفات، فحينئذ قالوا إذن العلة في وجود العالم دائما ما تغير والأعراض هي الصفات. قالوا فمن علامة أنه مخلوق أن العالم حادث أنه يتغير، العالم متغير، وكل متغير حادث، فالنتيجة العالم حادث. إذا أنتج هذا الدليل عند المعتزلة أن العالم حادث، فحينئذ كلما نظروا في صفات الباري جل وعلا فوجدوا أن منها ما يقع بعد أن لم يكن واقعا، قالوا هذا حدوث، لو قلنا به لكانت هذه الصفات مخلوقة إذن ننفيها. فباختصار منشأ أنهم ردوا نصوص الصفات أنهم وجدوا أنها تتعارض مع ما قرروه من أصل حدوث العالم، ولهم في ذلك ثلاثة أدلة أو ما يسمونها أدلة. الدليل الأول الذي اعتمدت عليه الجهمية والمعتزلة دليل الأعراض والأجسام، والدليل الذي قال به بعض الغلاة الذي هو دليل التركيب هذا يقول به الفلاسفة، وأبو الحسن الأشعري وقبله ابن كلاب ثم أبو منصور الماتريدي قالوا بأن الأصل في حدوث العالم أنه يتحرك ولا يثبت على حال، فأنتج هذا الدليل عند المعتزلة والجهمية أنهم قالوا نفوا جميع الصفات، فحينئذ جميع المعاني التي صفات المعاني التي تقع لله سبحانه وتعالى نفوها، قالوا بأننا لو أثبتناها لكانت حادثة، لأن الأصل في حدوث العالم أنه تتوارد عليه الصفات. وصلت أو لم تصل، فهمتم أو لم تفهموا؟ فحينئذ قالوا لو أثبتنا أن الله جل وعلا عليم، العلم عرض أو لا عرض، فحينئذ لو أثبتناه لقلنا بأن هذا مخلوق، فحينئذ ننفيه، فحينئذ فنفوا عن الله جل وعلا جميع الصفات، وقبلهم الجهمية. لكن الجهمية يعني أكثر منهم غلوا والمعتزلة أكثر منهم تنظيرا. فجاء أبو منصور أو قبله قبل أبي الحسن وقبل أبي منصور ابن كلاب، وابن كلاب هو يعتبر المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة وليس أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن كان معتزليا مدة 40 سنة، ثم بعد ذلك يقول بأنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه الصحيح أنه لم يرجع رجوعا كاملا، وإنما وقع له بعض الأخطاء ما زالت عنده، منها أنه قال بأن الأصل في حدوث العالم أنه متحرك لا يثبت بحال، وكذلك قال بهذا أبو منصور الماتريدي ومن قبلهما ابن كلاب. فأنتج هذا الدليل عند هؤلاء الثلاث نفي الصفات الاختيارية فقط، لأن هذه الصفات الاختيارية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. فظاهرها الحركة، ظاهرها الحركة. ولذلك قال الرازي التقديس الذي وضع فيه القانون الكلي الذي رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، وضع قانونا، هذا القانون مفاده أن العقل مقدم على النقل، لأن العقل دلالته عند هؤلاء قطعية، أما النقل فدلالته ظنية. ولذلك رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في الدنيا، كتاب بيان تلبيس الجهمية، هذا الكتاب من أنفس الكتب التي كتبت في تاريخ الأمة الإسلامية، هو ومنهاج السنة النبوية، هذا من أعجب ما كتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فعلى كل أول، فيمكن أن نقول بأن هذا الدليل أنتج عند الأشاعرة والكلابية والماتريدية نفي الصفات الاختيارية، وأنتج عند المعتزلة والجهمية نفي الصفات بالكلية، فهمتم؟ ومنهم من يستدل على هذا بدليل التركيب أو دليل التخصيص، هم لهم ثلاثة أدلة أو ما يسمونها أدلة. طيب، هذه مقدمة تبين أن هؤلاء الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة لم يعتمدوا في تقرير عقائدهم على القرآن والسنة، فهمتم؟ لم يعتمدوا في تقرير عقيدتهم على القرآن والسنة، وإنما اعتمدوا على الفلسفة، اعتمدوا على الفلسفة. فالدليل الفلسفي، المادة الفلسفية التي كان يحتج بها الفلاسفة هي نفسها التي احتج بها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية لغير ذلك، بخلاف الخوارج. بخلاف الخوارج، فالخوارج حينما كفروا مرتكب الكبيرة اعتمدوا على هذه البدعة بنص من القرآن، فهمتم؟ كما في قوله تعالى خالدين فيها، قالوا من دخل النار فإنه يخلد فيها، يخلد فيها ولا يخرج. من أين جاءوا بهذا؟ فهموا قوله تعالى خالدين فيها على أن المراد التأبيد، كما في قوله تعالى أيضا ربنا إنك من تدخل النار لقد أخزيته، قالوا من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وحينئذ كفروا مرتكب الكبيرة. من أين جاءوا بهذه البدعة؟ هل بعقلهم أم اعتمدوا على نقل؟ أجيبوني، نقل. كذلك المرجئة حينما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، هل أخرجوه عن مسمى الإيمان بعقلهم أو اعتمدوا على نقل؟ اعتمدوا على نقل، اعتمدوا على نصوص الوعد، فقالوا العمل ليس من الإيمان. هؤلاء مرجئة الفقهاء، والمرجئة ثلاثة طوائف، وهذا سيأتينا لكن ليس في هذا الشرح. لكن المتكلمون بجميع طوائفهم سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو متكلمة الصفاتية من أمثال الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية، لم يعتمدوا في تقرير عقيدتهم على نصوص القرآن والسنة، التي بعد ذلك وضعوا علما بعقلهم سموه علم الكلام، ثم بعد ذلك أوجبوا على جميع الناس أن يقولوا بهذا النظر، فقالوا أول واجب على المكلف النظر. ماذا أرادوا بالنظر؟ علم الكلام، أن يقول بقولهم في تقرير وحدانية الله جل وعلا بالدليل العقلي، واضح؟ طيب، من لم يقل عندهم بهذا الدليل على إثبات وحدانية الله جل وعلا اختلفوا في تكفيره، اختلفوا في تكفيره على قولين. فالمعتمد عند كثير منهم أن المقلد لا يكفر، المقلد العامي الذي لا ليس له نظر. أنت لو سألت العوام عن عقيدة الأشاعرة والكلابية والماتريدية يقول لك من هؤلاء، لم يسمع عنهم ولا في طبق اليوم، صح؟ لو سألت العوام يعرفون هذا. العامي الذي لا يعرف شيئا على فطرته لو سألته أين الله يقول في السماء، ويعلم أن الله جل وعلا فعال لما يريد على كل شيء قدير، لا يعرف شيئا من زبالات الفلسفة والكلام، لا يعرف شيئا من هذا، لأنه على الفطرة التي فطره الله عليها. ومع ذلك يقولون، كثير منهم يقول: الذي لا يتعلم، الذي لا يعرف النظر فإنه ليس مؤمنا. ولذلك اختلفوا في تكفيره على قولين، تخيل. طيب هؤلاء العوام، يعني أنا أبين لك أن المبتدعة المخالفين لأهل السنة عندهم من الغلو ليس أنهم ابتدعوا فقط، وإنما يوالون ويوعادون على ما قرروه من بدع. الشق الثاني منهم من يقول بأنه ليس كافرا المقلد، لكنه على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه ليس له حظ من النظر، ويريدون بالنظر كما قلت لكم الكلام، يعني معرفة المقدمة الفلسفية أو هذه المادة التي يقول بها المتكلمون بهذا الترتيب، بالترتيب المنطقي. من درس منكم شيئا من المنطق بخلاف من حضر معنا؟ عندنا ما يسمى بالقياس المنطقي. القياس ما يتركب من قضيتين حمليتين أو شرطيتين، لكن القياس الحملي هو المراد عند الإطلاق. فالقياس عند هؤلاء الناس ما يتركب من قضيتين قياس، فحينئذ ينتج هذا القياس نتيجة، هذه النتيجة تكون حجة، الأصل فيها أنها حجة، فهي عندهم حجة، بمعنى أن من خالف هذه النتيجة فإنه ضال لا شك عند المتكلمين على جميع أو على اختلاف طوائفهم. طيب هذا المقلد، العلماء الذين لا يقولون بقولهم قالوا: من قال بالظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة فإنه كافر. يعني عندهم من يقول بظاهر القرآن والسنة يكفر. ونحن قلنا قبل قليل بأن السلف لم يختلفوا في تقرير الصفات، وإنما ظهر الخلاف عند وجود الجهمية. إذن كان السلف قديما مجمعين على قبول الظاهر، لأن الظاهر يجب العمل به إلا إذا ظهر مؤول. فإذا كان السلف على مدار ما يقرب من قرن وشرعوا في القرن الثاني لم يخالف أحد منهم الظاهر المتبادل من نصوص القرآن والسنة، دل ذلك على أنه حق أو لا، لأنه لو كان ليس مرادا لظهر عربي من المشركين الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد نزل في القرآن كذا وكذا وكذا، ويتهمون النبي ببعض هذه التهم، وهذا لم يكن بحال، وهم أعلم الناس بلسان العرب. فدل ذلك على أنه حتى العربي المشرك لا ينازع في هذه الصفات، تخيلوا. والدليل على هذا أن أشعار العرب الجاهليين طافحة بهذا، مليئة بتقرير بعض الصفات، كما قال عنترة، تعرفون عنترة الشاعر الجاهلي، قال: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاه، كان ربي في السماء قضاه. ثم تجد أحد هؤلاء يقول: لا يقال بأن الله في السماء. طب أين الله؟ يقول: لا يقال أين، كذب، لأنه مكذب لنصوص القرآن وللسنة، فهمتم؟ فحينئذ نقول لم يعتمدوا في تقرير عقيدتهم على قرآن ولا سنة، وهذا وحده كاف في بيان ضلالهم أو لا، فهمتم؟ فأنتم يعني احمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة أنكم تقررون عقيدتكم من القرآن والسنة وليس من عقل أحد. فهذا الأمر يعني إذا لم تلق الله إلا به لكفى، لأن فيه النجاة، لأن فيه النجاة. فالمؤلف أراد هنا أن يشير هذه مقدمة سريعة، وإلا فلو استطردنا يعني لن ننتهي، لأن المسائل مسائل الأسماء والصفات لم يختلف في تاريخ الأمة أكثر مما اختلف في هذه المسائل. يعني لو قلنا أي مسألة اختلفت فيها أمة الإسلام أكثر، أو ما هي أكثر مسألة، أو ما أكثر مسألة وقع فيها الخلاف بين طوائف المسلمين، نقول مسائل الصفات، مسائل الصفات، فهمتم؟ ولذلك كتب فيها مؤلفات. أما التوحيد ففي الجملة لم يختلف فيه أحد. ما معنى لم يختلف فيه أحد؟ يعني لم يقرر أحد أو ينظر أنه يجوز أن تشرك بالله مثلا، لم يقرر أحد من الطوائف المتقدمة أو لم يبح أن تشرك بالله جل وعلا، وإنما يقع هذا فعلا وليس تنظيرا. ما الفرق بين الفعل والتنظير؟ الفرق بين الاثنين أن الأول تقرير لعقيدة، أما الآخر فهذا يدل على مطلق الوقوع، فهمتم؟ فنعم لا يخلو زمان من الشرك بالله جل وعلا، لكن هل قرر أحد أنه يجوز أن تشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لا، لم تجد أحد من علماء الأمة قال بهذا، إلا بعض المتأخرين الذين كتبوا في هذا ورأوا أنه ليس شركا، هذا لم يكن معروفا قديما، من أمثال داود بن جرجيس ومحمد علوي المالكي وغير هؤلاء من الضلال. فهؤلاء كتبوا بعدما قرروا فيه الشرك، وإن لم يسموه شركا لكنه شرك، هم لا يسمونه شركا كما كتب بعضهم في تقرير طلب المدد من الأموات وسؤال الأموات والتوجه إلى الأموات لغير ذلك، هؤلاء لا يقولون بأن هذا شرك ويكتبون فيه المؤلفات. فهؤلاء من أضل الناس في الدنيا لا شك في هذا، لكن لم يكن هذا معروفا عند علماء السلف، يعني لم تظهر لنا طائفة من طوائف السلف تقول بأنه يجوز أن تشرك بالله أو يقرر هذا، إذا لم يوجد فيما أعلم. لكن مسائل الصفات هي أكثر ما اختلف فيه، ولذلك بعض العلماء لا يكتب في توحيد الربوبية أو الألوهية لأنه لم يكن فيه نزاع بين طوائف المسلمين، وإنما النزاع كان بين المسلمين والكفار. وبهذا تفهم لماذا لم يكتب بعض العلماء كشيخ الإسلام كتابا في توحيد الألوهية، لأنه لم يكن فيه نزاع في الجملة في التقرير، تنبهوا لهذا حتى لا يخرج أحد ويقول محمد سعيد يقول لم يختلف أحد في الشرك بالله، لا، أقول في تقرير هذا، يعني لم يأتي أحد ويضع متنا يقول فيه هذه عقيدة المسلمين فيه ويجوز الإشراك بالله، ما قال أحد من هذا، وإنما يقع هذا على سبيل الفعل، يقع هذا على سبيل الفعل ولا يسمونه شركا، وهذا من الضلال. الشرك واقع لا محالة، لكن فرق بين أن ينظر له وبين أن يقع من غير تنظير. فالخلاف في مسائل الصفات كان على سبيل التنظير، بمعنى أن هؤلاء القوم يكتبون ويقولون هذه عقيدتنا وهي عقيدة المسلمين، فهمتم؟ يعني المتكلمون بجميع طوائفهم لما كتبوا عقيدتهم هل قالوا هذه عقيدتنا التي نعتقدها فقط، أم قالوا هذه عقيدتنا التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها؟ الثاني لا شك، فحينئذ واجب الرد عليهم لأنهم لم يقع هذا منهم على سبيل التفري، لم يقع هذا على سبيل الفعل، وإنما وقع على سبيل التنظير والتقرير. فها هنا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف، مجرد إشارة فقط، فذكر جملة من الصفات الخبرية والاختيارية، لأن هذا الذي وقع فيه النزاع بشدة. قال كلتاهما يمين كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، كما ورد أيضا في الحديث. والقرآن الكريم كلامه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. هذه الجملة والقرآن الكريم كلامه غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر، هذه أجمع عليها علماء السلف في الرد على الجهمية. ولذلك هذه الجملة بنصها هي منطوق كلام علماء السلف، من أمثال الإمام أحمد، من أمثال الإمام الشافعي، كذلك قال بها، وردت على في قول أبي حنيفة وفي قول مالك إلى غير ذلك، وردت في على ألسنة جميع أهل العلم. قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لا شك في هذا. ولم يزل سبحانه وتعالى متكلما. أراد المؤلف هنا أن يشير إلى أن صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ نقول بالنظر إلى أصلها فهي صفة ذاتية، لأن الله جل وعلا لم يزل متكلما. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن كلام الله جل وعلا قال لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، ومع ذلك تكلم بالقرآن. فكلام الله جل وعلا بالقرآن، وكلامه لموسى عليه السلام، وكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، كلامه في هذه الأحوال صفة فعل، صفة فعل. لماذا هو صفة فعل؟ لأنه وقع بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. وعليه نقول ضابط صفات الأفعال أنها تقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره، فضابطها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. أما الصفات التي تقع، التي لا تنفك عن الله جل وعلا، فهذه يقال فيها صفات معنوية كالعلم والقدرة والحياة، فهذه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. هذا فيه صعوبة أو سهل؟ ها؟ سهل. طيب، صفة الكلام هي صفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا، لم يزل متكلما، ومع ذلك أراد سبحانه وتعالى أن يتكلم بالقرآن فتكلم به، أراد أن يكلم موسى فكلمه، أراد أن يناديه فناداه، فهذا يقال فيه صفة فعل. فحينئذ نقول صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. واضح هذا؟ فالنظر حينئذ يكون إليها باعتبارين. نقول ذاتية باعتبار أصل الصفة، وهي فعلية باعتبار آحادها، أن الله جل وعلا كلم موسى، وكلامه لموسى غير كلامه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم، أو ليس بينهم وبينه ترجمان، فما من أحد منا إلا وسيكلمه ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينادي على آدم عليه السلام يوم القيامة بصوت. المؤلف هنا يرد على من يقول بأن كلام الله جل وعلا ليس بصوت وحرف، ومن قال بأن الكلام ليس بصوت ولا حرف فهو جهمي، لأنه حينئذ ينفي الكلام، لأننا قلنا حقيقة الكلام أنه لا بد أن يكون بحرف وصوت، إذا لم يكن بحرف وصوت فإنه ليس كلاما. واضح؟ ولذلك الأشاعرة وغيرهم يقولون الكلام عبارة، أو القرآن عبارة عن كلام الله. ما معنى عبارة عن كلام الله؟ من يعرف ما معنى عبارة عن كلام الله؟ أن الله جل وعلا لم يتكلم به حقيقة، وإنما كلامه علمه، يعني أنه كلام نفسي، كلام نفسي. ماذا تكلم به؟ يقول لا، هو تكلم به، لم يتكلم، هو في نفسه، إذن لا يتكلم. فهم جهمية، لكنهم لا يصرحون بهذا، وإنما يقولون القرآن كلام الله. الإضافة عندهم، إضافة الكلام إلى الله جل وعلا، إضافة تشريف، إضافة تشريف، وليس إضافة صفة إلى موصوف. أو يقولون إضافة صفة إلى موصوف، لكن المراد إضافة الكلام إلى الله جل وعلا على أنه منه، وليس على أنه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. ولذلك لم يسمع عندهم جبريل القرآن من الله جل وعلا، وإنما كلامه علمه، لم يتكلم به، ولذلك يقولون عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وها هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث ليس من عندي يعني، وأنه ينادي على آدم عليه السلام يوم القيامة بصوت، هكذا في أكثر الروايات أو في بعض الروايات، يا آدم أخرج بعث النار. وفي بعض الروايات بني الفعل ها هنا للمفعول فينادى، ولا خلاف، لأن النداء هنا لله سبحانه وتعالى بهذا الحديث، فنجمع بين الحديثين. كذلك في حديث أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى قال هذا القول في ثلث الليل الآخر في حال معينة، واضح؟ فحينئذ تضمن هذا الحديث بعض الصفات، منها النزول إلى السماء الدنيا، ولا نعرف كيفيته، وهذا سيأتينا التقرير إن شاء الله. كذلك أنه سبحانه وتعالى تكلم بكلام وقع بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، أنه نزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فقال هل من مستغفر فأغفر له. هل قال هذا في ثلث الليل الآخر أو في الأول أو في الثاني؟ نعم، في ثلث الليل الأخير. فدل ذلك على أن هذه صفة فعل واختيار أو لا. فالمؤلف هنا يسرد بعض صفات الأفعال التي يبين فيها أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، لأنه ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينادي على آدم عليه السلام يوم القيامة بصوت فيقول، يا آدم أخرج بعث النار. وأنه نادى موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن، كما جاء في قوله تعالى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء، ما معنى النداء في اللغة؟ ما معنى النداء في اللغة؟ أخذناه في النحو، لما أقول أنا أنادي فلانا ما معناه في لسان العرب؟ أدعوه فلانا، أدعوه بصوت، صح؟ أو في السر بصوت، النداء يكون بصوت مرتفع. وأنه نادى آدم عليه السلام، وأنه نادى موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن، ثم قال وقربناه نجيا. وأنه فوق سماواته، شرع المؤلف هنا في ذكر صفة العلو والاستواء، وهذا يمكن أن نبدأ به في اللقاء القادم، لأن هذا نحتاج فيه إلى شيء من التبيين. نحن يمكن أن نأخذ هذا أو نقف هنا؟ نقف؟ تعبتم أو مرة منكم تعبتم؟ أنا يمكن أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله من هنا، لأن هذا فيه شيء يعني لن نطيل فيه حتى لا يطول الكتاب، لكن سنقرر شيئا في صفة العلو مهم، ويدندن كثير من الضلال في زماننا هذا حول يعني بعض الصفة بشيء من الشبهات، لأنهم جهمية وهم معروفون بأسمائهم ويظهرون على الساحة ولهم بعض المقاطع، فهؤلاء في الحقيقة هم جهمية متسترون لا يثبتون لله جل وعلا شيئا من الصفات المادة. فسنرد عليهم إن شاء الله بحول الله جل وعلا في اللقاء المقبل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.